مثلا 5000 دينار، حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع، وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا. وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر إنه يشتغل لحاله، فجاء إلى صاحبه قال له خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟ ما أعرف هذا. مثل ما شاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رأيه على الفريق. هذا التفاوض. طيب إذا صاحب المال طلب تعويض أو طلب يعني شيء التفريخات، له الحق أن يطلب أن يتفق على شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.